إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قد أجمع العارفون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. وهذا المعنى يتمثل أكبر ما يتمثل في تحقيق محبة الله تبارك وتعالى للعبد، كما قال الله جل وعلا في حديث الأولياء: وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فهذه الكفاية، وأن لا يكل الله تبارك وتعالى العبد إلى نفسه، هي ثمرة محبة الله تبارك وتعالى للعبد، كما بين الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي العظيم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا المعنى الجليل أمر فاطمة رضي الله عنها، كما في الحديث الذي أخرجه النسائي والبزار والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، والحق أنه حديث حسن، قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك أنس رضي الله عنه: يا فاطمة، ما يمنعك أن تسمعي ما أقول لك؟ تقولين إذا أصبحت وإذا أنسيت، في ذلك الحديث الذي في أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا السؤال من العبد لربه في أذكار الصباح والمساء، ودل عليه فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها في سؤال الكفاية من الله تبارك وتعالى، وأن لا يكل الله رب العالمين العبد إلى نفسه. فهذا هو التوفيق، التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإذا كفاه الله تبارك وتعالى شر نفسه فقد أقامه على الصراط المستقيم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعظم هذا الأمر ولكبير شأنه دلنا على سؤال ربنا تبارك وتعالى في الصباح والمساء إياه: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. والله رب العالمين سبحانه إذا أحب العبد كفاه أمر نفسه، كما بين في الحديث القدسي سبحانه وتعالى. والإنسان كما هو معلوم لا يستطيع أن يتحصل على محبة الله تبارك وتعالى إلا بأسبابه، وبالأسباب تحصيل محبة الله تبارك وتعالى للعبد أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلق الله تبارك وتعالى في هذا الشرط الجزاء على الفعل، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحبه الله تبارك وتعالى، ومن أحبه الله تبارك وتعالى كفاه أمر نفسه ولم يكله إلى نفسه طرفة عين، إذ يكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها كما قال سبحانه، وذلك مترتب على محبة الله رب العالمين للعبد وثمرة من ثمرات محبة الله رب العالمين للعبد. فلا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتحصيل هذا المقصد الكبير وهذه النعمة الجليلة التي هي من أكبر النعم إن لم تكن أكبرها، لأن الله رب العالمين لا يحب إلا المتقين، لا يحب إلا المحسنين، لا يحب إلا المطهرين، لا يحب الله رب العالمين أهل الخبث، ولا يحب أهل الخبائث، ولا يحب أهل الفحش ولا أهل الفواحش. فإذا أحب العبد فلا بد أن يكون العبد مستحقا لأن يحب، وكما قال أهل السلوك إن الشأن ليس في أن تحب وإنما الشأن أن تحب، لأنك إن أحببت ولم تحب فهذا هو العذاب، فمن أحب ولم يحب فهذا هو العذاب. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرفا من ذلك، أن الإنسان إذا أحب ولم يحب فهو في عذاب واصب وهو في هم ناصب، والسنة قد أظهرت لنا طرفا من ذلك في مواضع منها، ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وهي أخت عبد الله بن أبي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه شيئا في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت رضي الله عنه اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فافتدت هي نفسها بهذا من رجل لا تعيب عليه شيئا لا في خلق ولا في دين، وثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه يحيا حميدا ويموت شهيدا وأنه من أصحاب الجنة، فشهد له بالشهادة رضي الله عنه وشهد له بالجنة رضي الله عنه. وذلك أنه لما أنزل الله رب العالمين قوله في الذين يرفعون أصواتهم فوق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين يجهرون للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول كجهر بعضهم لبعض، ظن ثابت وكان به ثقل في السمع فكان عالي الصوت، وهو كان رضي الله عنه مرزوقا حسن الصوت وجماله وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يخطب إذا جاءت الوفود بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أنزل الله رب العالمين قوله ذلك ظن ثابت رضي الله عنه أنه داخل في هذا الوعيد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فقال حبط عملي لأني أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال حبط عملي حبط عملي، واعتزل الناس في بيته. فلما افتقده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إليه فجاءه الخبر، فقال بل ارجع إليه فبشره أنك تحيا حميدا وتموت شهيدا وأنك من أهل الجنة. هذا الرجل الصالح جاءت امرأته لا تطيقه وقالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدءا: يا رسول الله، ثابت بن قيس هذا موضوع القضية التي تعرضها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ماله؟ قالت: لا أعيب عليه، لا أعتب عليه، وفي رواية: لا أنطم عليه شيئا في خلق ولا دين. فأما خلقه فمن أكمل الخلق، وأما دينه فأمتن دين يقول، ومع ذلك أكره الكفر في الإسلام. والكفر هنا هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكفرن، يعني يكفرن العشير. فخافت هي من هذا التقصير وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول مقررة إنها لا تطيق هذا الرجل الصالح، وليس فيه من عيب لا في خلق ولا في دين، وإنها لتفتدي نفسها منه بالمهر الذي قدمه إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليها حديقته؟ قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبولها وأن يطلقها، فقال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. أقوام ادعوا محبة الله تبارك وتعالى، وليس الشأن أن يأتوا بدعوى فارغة لا حقيقة لها، وإنما الشأن أن يقام الدليل والبرهان على صدق المدعى. فإذا ما قامت الدعوى على ساقين من برهان ودليل، فإنه حينئذ تؤتي أكلها بإذن ربها تبارك وتعالى. ويحب الله رب العالمين العبد إذا أتى بالبرهان وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. وأنت إذا ما أحببت ولم تحب فهذا هو العذاب. والبرهان على ذلك أيضا في البخاري من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة مغيث وبريرة. فإن مغيثا كان عبدا لبني فلان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا كانت بريرة أمة. فلما أعتقت صار الخيار إليها في أن تظل تحته وهو عبد وأن يفارقها، وكان قد علق قلبه بها بما لا يمكن أن ينفك عنها بحال. فلما أن اختارت كان يدور وراءها في الأسواق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لكأني أنظر إلى مغيث يتبع بريرة في سكة المدينة ودموعه قد أخضلت لحيته، لأنها قد اختارت عليه ولم ترد. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجب من هذا الأمر وعجب منه، فقال للعباس رضي الله عنه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة به شفع له عندها فقال: ألا تراجعين، يعني ألا ترجعين إلي؟ فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي به. كان يدور وراءها في السكك وفي الطرقات والأسواق من شدة حبه، يسيل قلبه دموعا على وجنتيه ثم تخضل لحيته من أثر مدامعه بدموعه، ومع ذلك فلا يصادف ذلك بقدر الله رب العالمين في قلبها استجابة ولا حنوا عليه، مع أنها كانت له زوجا. وقال بعض أهل العلم إن هذا هو موطن العجب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا. فبعض أهل العلم قال إن العلماء قد قرروا أنه لا يمكن أن يحب إنسان إنسانا وأن يبغضه المحبوب، بل إذا ما أحبه هذا أحبه تلوى، لأنهم ينظرون إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. قالوا ليس كذلك، بل إن موطن العجب في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد هذا البغض من بريرة لمغيث مع ما كان من ائتلاف بزواج، وقد كان لها زوجة، ثم إنه يحبها هذا الحب كله، ومع ذلك هي تبغضه هذا البغض كله. والله رب العالمين قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. وقد أنزل الله رب العالمين الآية التي قال العلماء إنها آية المحنة أو آية الاختبار، لأن أقواما يدعون محبة الله رب العالمين، فأنزل الله رب العالمين هذه الآية امتحانا واختبارا من أجل تقديم الدليل وإقامة البرهان على صدق الدعوة. فأنزل الله رب العالمين قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه منح عظيمة جدا، لأن الله تبارك وتعالى إذا أحب العبد لم يكله إلى نفسه، وكان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، كما قال الله رب العالمين. التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، ولا يمكن أن لا يكلك الله إلى نفسك وهو يبغضك، بل لابد أن تكون محبوبا، لأن الله رب العالمين إذا أحب العبد جاء هذا الأمر بالكفاية من الله رب العالمين على النحو الموصوف في كلام ربنا في الحديث القدسي الصحيح. فإذا لابد من تحصيل محبة الله رب العالمين بأسبابها، وأول ذلك أن يجتهد الإنسان في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة التي جاء بها، ألا يأتي بالتمثيل ولا التعطيل، وألا يأتي بالتجسيم ولا بالتشبيه، ألا يأتي بالغلو وألا يأتي بالجفاء، ألا يكون خارجيا وألا يكون مرجئيا، وألا يكون مؤولا ولا مشبها ولا مجسما، وإنما يكون آتيا بالعقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرف ربه بأسمائه وصفاته، ويطيع ربه تبارك وتعالى فيما كلفه به من أمر آخذا بأسبابه، فلا يكون جبريا يتواكل قائلا إن ذلك إنما قدر، ويحتج بالقدر على المعاصي، ولا يكون قدريا فيجعل مشيئة العبد نافذة ولا مشيئة لربه، وإنما يكون من أهل السنة، وهم الذين جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنهاج النبوة الذي عليه يسير أهل السنة. فينبغي أن يكون الإنسان متابعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عقيدته، فيما جاء به من الوحي من ربه، فيما دل به على أسماء ربه وصفاته وقضائه وقدره، وما أمر الله رب العالمين أن يؤخذ به من أمر، وما نهى عنه من نهي في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فيأتي الإنسان بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العقيدة وفي القول، فلا يتكلم إلا بما يوافق الشرع، متابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يجهل، يعني يتكلم حتى في الغضب بالكلمات العوراء، حاشا وكلا، بل كان سديد المنطق مؤيدا مسددا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرف ذلك أعداؤه كما يعرفه أولياؤه، ويشهد بذلك أعداؤه كما يشهد به أولياؤه، حتى إن اليهود لما حاصره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ألا ترون أن الله قد أخزاكم يا إخوان القردة والخنازير، قالوا ما عهدناك جهولا يا أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يريدون بالجهل هنا الجهل الذي هو ضد الحلم، فقالوا ما عهدناك جهولا يا أبا القاسم، أما منطقك فالمنطق السديد. يعلمون ذلك منه، فيكون الإنسان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي قوله، لا يتكلم بالكلمات العوراء، وإنما يكون مسددا في منطقه، صائبا في قوله، بعيدا عن الخنا والفحش، ويجتهد أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفظ المنطق واللسان. اليهود يعلمون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعلمه أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبوه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مروا عليه فقالوا السلام عليك يا محمد، والسام الموت، قال وعليكم. وأما عائشة رضي الله عنها فلم تحتمل، قالت بل السلام عليكم أنتم يا إخوان القرادة والخنازير، وما قالت إلا حقا وصدقا رضي الله عنه. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال سمعت، وردت يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أرشدها قال إن الرفق ما دخل في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. فمن أجل أن تكون متابعا ليحبك الله رب العالمين، ينبغي أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم بدءا في عقيدته، إذ إنه أرسل بهذا الأمر كما أرسل النبيون والمرسلون لتوحيد رب العالمين. فتتابع النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته، وتتابع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، وتتابع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، وتتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخلاقه وفي سلوكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أراد العبد أن يحصل الكفاية وأن لا يكله الله إلى نفسه، فعليه أن يجتهد في تحصيل أسباب محبة الرب له، وذلك لا يكون إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا تابع العبد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحبه الله رب العالمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ربنا جل وعلا في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. من يرتد منكم عن دينه فإن الله غني عنه، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وصفة المحبة ثابتة لله رب العالمين بكتاب الله رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ثم بين الله رب العالمين صفاته، وبين أن هؤلاء من أول الصفات عندهم أنهم أذلة على المؤمنين. يقول خدي مداس لك حتى ترضى، كما كان الشأن مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبا ذر رضي الله عنه لما عير بلالا بسواد أمه فقال يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. ولم يقبل أبو ذر رضي الله عنه إلا أن يعتذر اعتذارا فيزال الناس يتناقلونه إلى يوم الناس هذا وسيظلون، فإنه جعل خده على الأرض وأقسم لا يطأن على خده بنعله، خدي مداس لك حتى ترضى، يكفر عن هذا الأمر الذي وقع منه في قوله له يا ابن السوداء، ولم يقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كما أمر بذلك ربنا تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، والمؤمنون أصحاب العزة وإن كانوا قلة، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطرموهم إلى أضيقه وإن كنتم قلة لأنكم أهل عزة، وأما هم وأما نحن فبشر من خلق الله رب العالمين، وأما العز والذل فأتى به الإيمان والكفر، أتى الإيمان بالعز كما أتى الكفر بالمذلة للكافرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بأن يستعلي بإيمانه وأن يقصد إلى سواء الطريق، وأن يضطر الكافر إلى أضيقه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل العبد المسلم على أمر دينه وعظمته وجلال الأمر الذي جعله الله رب العالمين ممنونا به عليه، وهو هذا الإيمان العظيم. إذا ما أحس الإنسان بهذا الأمر إحساسا صادقا، علم أن الله رب العالمين قد أكرمه وأنعم عليه وقد أعلى شأنه في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله رب العالمين جعل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين بإيمانهم بالله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين ربنا تبارك وتعالى صفات هؤلاء، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، وهو الدلالة الصادقة والثمرة الناضجة للإيمان الحق، تظهر على الجوارح بذلا وعطاء للروح وللنفس والنفيس في سبيل الله رب العالمين، يجاهدون في سبيل الله بالسنان وباللسان وبالبنان، فيجاهدون أهل الكفر بالسنان، ويجاهدون أهل الزيغ والشبهات بالحجة واللسان والبنان، فيجاهدون في سبيل الله بكل صورة ممكنة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لأنهم لا يرجون إلا رضوان الله، ولا يبحثون عن رضا الناس عليهم بسخط الله رب العالمين، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، من التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن التمس رضاء الله رب العالمين بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، لأن الله رب العالمين يعامل العبد على قدر نيته. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى صفات الذين يحبهم ويحبون. الله رب العالمين في الحديث القدسي المعروف بحديث الأولياء الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربنا جل وعلا أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فجعل الله رب العالمين معاداة أوليائه معاداة له، وجعل الله رب العالمين الحرب المشنونة على أوليائه حربا عليه، وعليه فإن الله رب العالمين يعلم من آذى أولياءه جل وعلا بالحرب مشنونة معلنة عليه: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بها. والولي لا يعرف برسم ولا اسم ولا بشارة ولا بحركة ولا بدل، وإنما يعرف الولي بخصلتين بينهما ربنا تبارك وتعالى لنا في كتابه العظيم، كما قال شيخ الإسلام مستنبطا من الآية: كل مؤمن تقي هو لله ولي. فالولي لا يعرف باسمه ولا يعرف برسمه ولا يعرف بثيابه ولا يعرف بصومعته، وإنما المؤمن التقي هو لله ولي، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين الله رب العالمين الأولياء بصفتهم في هذه الآية العظيمة، وبين أن المؤمن التقي هو لله ولي، وعليه تعلم سفه وشرك الذين يعتقدون في بعض الخلق أنهم أولياء لله رب العالمين فينزلون بهم الحاجات فيشركون بالله رب العالمين ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله رب العالمين بهذا الاعتقاد الباطل وهذا الزيف الزائف وهذا الشرك المعلن. والله رب العالمين بين صفات الأولياء في كتابه العظيم وقصر ذلك على صفتين بينهما في هذه الآية، فكل مؤمن تقي هو لله ولي. من عاذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه لا يكل من أحبه إلى نفسه، بل يسدده، يسدد بصره ويسدد سمعه ويسدد يده وبطشه ويسدد رجله ومشيه وسعيه، كما بين ربنا تبارك وتعالى في هذا بالنتيجة التي يتحصل عليها العبد إذا ما أكثر من النوافل بعد أداء الفرائض، كما قال الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أدائي ما افترضته عليه. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطين، وهذا في تحصيل المحبوب، ولئن استعاذني لأعيذن، وهذا في الوقاية من المرهوب، فجعل له الخير بحذافيره لما أتى بموجب محبة الله رب العالمين ولازمها. فكما أن متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الباب الوسيع لتحصيل محبة الله رب العالمين كما قرر ذلك في كتابه العظيم، فأيضا الإتيان بما افترض الله رب العالمين على العبد من الفرائض ثم شفع ذلك بعد بالإكثار من النوافل سبب لتحصيل الكفاية بالمحبة لله رب العالمين ثمرة ونتيجة. وقد بين ربنا تبارك وتعالى أن الأعمال تتفاضل في جنسها، فليست الفرائض كالنوافل، فجنس الفرائض أحب إلى الله رب العالمين من جنس النوافل. ثم إنها بعد ذلك تتفاضل بالنوع، فالصلاة من الفرائض هي أفضل ما افترض الله رب العالمين علينا من الأعمال التي نتقرب بها إلى الله رب العالمين، فهي أيضا تتفاضل نوعا كما تفاضلت جنسا. الله رب العالمين بيّن لنا أنه لا يتقرب العبد إليه بأحب مما افترض عليه، أن يؤدي الإنسان ما فرض الله رب العالمين عليه من الفرائض يأتي بها مقيما إياها كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الإنسان إذا كان جاهلا بفرائض الله عليه، وإذا كان غير عارف بكيفية أدائها، فإنه لا يمكن أن يأتي بها على وجهها، بل لا يمكن أن يكون آتيا بها أصلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل، فجعله غير آت بالفريضة أصلا، فإنك لم تصل. فلابد أن يعرف الإنسان ما افترضه الله عليه حتى يؤديه كما افترضه الله رب العالمين عليه، ولا يعرف ذلك إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما أتى بذلك على الوجه فعليه أن يكثر من النوافل تقربا إلى الله رب العالمين. ولا يزال، وهذا من أفعال الاستمرار، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أهل التأويل والتعطيل أرادوا أن يحتجوا على أهل السنة بهذا الحديث، فقالوا: أنتم يا أهل السنة تؤولون، لأن الله تبارك وتعالى يقول كنت سمعه. فإذا كنتم لا تؤولون فقد جعلتم الله سمع العبد وبصره ويده ورجله. فأنتم بين أمرين: إما أن تجعلوا ذلك على ظاهره فتكونون حينئذ من المجسمين، وإما أن تؤولوا كما نؤول ولو في هذا الحديث وعليه، فيفتح الباب أمام المؤولين للتأويل. وليس كذلك، وإنما يقال لهؤلاء: أنتم لم تفهموا اللغة ولم تحسنوا التعامل مع نصوص الكتاب والسنة. أهل السنة يقولون: نأخذ الأحاديث والآيات على ظاهرها. ما هو ظاهر هذا النص؟ هل ظاهره أن الله تبارك وتعالى بعض صفة العبد، السمع بعض صفات العبد، والبصر بعض صفات العبد، واليد والرجل أبعاد للعبد، فهل هذا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن عند السماع؟ نحن نقول، نحن أهل السنة نقول إننا نأخذ النصوص على ظواهرها المرادة، من غير ما تأويل ولا تعطيل، ومن غير ما تحريف ولا تمثيل ولا تجسيم، وإنما نأخذ كتاب الله على مراد الله، وسنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فظاهر النص هو المتبادر إلى الذهن السليم على حسب السياق اللغوي وعلى حسب التراتيب، وهذا يدل عليه هذا النص الشريف. فإنك عندما تسمع كنت سمعه الذي يسمع به، لا يتبادر إلى الذهن الشريف على حسب السياق والترتيب أن الله تبارك وتعالى يقرر أنه صار بعض صفات العبد، ولأنه صار بعض أبعاض العبد، حشى وكلم. بل الذي يتبادر إلى الذهن من هذا النص وهو ظاهره الذي يدل عليه السياق والتركيب، وهو الذي يدل عليه ظاهر اللغة الشريفة التي أنزل الله بها كتابه وأنطق بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه يسدد سمعه. كنت سمعه بمعنى أنه يلتزم أمره ونهيه، ويسدد سمعه وبصره ويده ورجله، فلا ينظر إلا إلى ما أحل الله النظر إليه، ولا يمتد السمع إلا ما أحل الله رب العالمين أن يمتد السمع إليه، ولا تمتد اليد إلا إلى ما أحل الله أن تمتد اليد إليه، ولا تنتقل الرجل بخطو إلا إلى ما أحل الله انتقال الخطو إليه. فهذا هو التسديد، وهذا هو ظاهر النص بلا تأويل. وشيء آخر، أن أهل السنة لا يقولون بنفي التأويل مطلقا، وإنما يقولون: التأويل الذي دل عليه الدليل هو الدليل، التأويل الذي دل عليه الدليل هو الدليل. فالأمر ليس كما يقولون، فالله رب العالمين سبحانه يقول في هذا الحديث القدسي العظيم: كنت سمعه الذي يسمع به، يعني سددت سمعه. ولذلك إذا رأيت الرجل مقبلا على سماع الخنا فلا يمكن أن يكون محبوبا لله رب العالمين. كيف؟ والله رب العالمين يقول: كنت سمعه الذي يسمع به، وهذا لا يفتر في ليل ولا نهار ولا ما بين ذلك عن سماع الخنا والموبقات وما حرم الله. وكذلك إذا رأيت الرجل ينظر إلى المحرمات فاعلم أنه غير محبوب لله، لأنه لو كان محبوبا لله لصدق عليه قول الله رب العالمين: فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به. فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يمتد بصره إلى ما حرم الله. فإذا رأيت الرجل مقبلا على النظر إلى ما حرم الله فاعلم أنه غير محبوب لله. وكذلك إذا وجدته باطشا ساعيا إلى المنكرات مقبلا على ما حرم الله الإقبال عليه فاعلم أنه غير محبوب لله، لأن الله رب العالمين قال: إذا أحببته كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ثم بين لنا ربنا تبارك وتعالى أمرا كبيرا يقول: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وهذه صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى أثبتها لنفسه، وليست على ما يتبادر إلى الذهن من صفات المخلوقين المترددين الحيارى، وإنما الأمر ها هنا بين أمر لا بد منه وأمر محبوب للعبد. فقال ربنا تبارك وتعالى: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ولا بد له منه، لا بد أن يموت، هذا أمر واقع لا محالة، ولكن العبد يكره الموت ويحب الحياة ولكن لا بد له من الموت. فقال الله رب العالمين: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الله جل وعلا بين لنا في هذا الحديث العظيم أن التوفيق لا يمكن أن يكون إلا بتحصيل محبة الله، فلا يمكن أن تكون موفقا إلا إذا كنت محبوبا من ربك كما في الحديث، ولا يمكن أن تكون محبوبا لله تبارك وتعالى إلا إذا حصلت أسباب المحبة. ومما ذكر في هذا النص أن تأتي بالفرائض وافية ثم تأتي بعد ذلك بالنوافل كثيرة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته جاءه التوفيق من الله رب العالمين. الكفاية، كفاية الله تبارك وتعالى للعبد وتوفيق الله تبارك وتعالى للعبد ثمرة من ثمرات محبة الله رب العالمين للعبد، ولها أسبابها بتحصيلها، فعلى العبد أن يجتهد في ذلك، وإلا فإنه يظل في الحياة كأنه نفثة طافية على سطح الماء تعلو به موجة وتسفل به أخرى، وتسيره الأمواج أين سارت وأين ما توجهت، وليس له من نفسه في نفسه من شيء، ولكنه هكذا يسير حتى ترسو به، والله أعلم على أي شيء يكون. وأما العبد المؤمن فإنه يأخذ بأسباب الله في كونه متوكلا على الله رب العالمين لتحصيل محبة الله رب العالمين، فيثمر ذلك في نفسه توفيقا من الله، ويبعد الله عنه الخذلان ولا يكله إلى نفسه. ربنا الرحيم الرحمن، نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بمحبته وتوفيقه، وأن يعيذنا من خذلانه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامة من علامات تحقق محبة الله للعبد، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات ويوضع له القبول في الأرض. هذا متفق عليه. وعند مسلم في رواية مثل ما مر: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أبغض عبدي فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذه علامة من علامات تحقق محبة الله للعبد: القبول في الأرض. والقبول لا يكون بنفي المعاداة، فهذا لا يعد قبولا بمرة، بل لعله من البغضاء التي وضعت له في الأرض، لأن الناس لم يجمعوا على الأنبياء، وإنما حاربوا الأنبياء وقاتلوا الأنبياء وقتلوهم. فقد قتل ذبحا يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام، ونشر بالمئشار زكريا من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى صار بنصفين. قتل الأنبياء وعذبوا وشردوا واضطهدوا وأخرجوا، وهي سنة الله رب العالمين في الأنبياء وفي من سار على درب الأنبياء داعيا إلى الله رب العالمين، وهذا معلوم. حتى إن خديجة رضي الله عنها لما أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل، وكان قد قرأ في كتب أهل الكتاب وتحنث ينتظر مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر الوحي ومن شأن جبريل، قال: قدوس قدوس، هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء رجل قومه بمثل ما جئت به إلا عودي. فهل يتنافى هذا مع القبول في الأرض؟ وهل لا يحب الله أنبياءه ورسله وهم يقتلون وهم يشردون يعذبون يضطهدون يخرجون؟ القبول في الأرض ليس كما يظن الناس، لأن القبول الذي يظنونه هو محض النفاق والمصانعة والمداهنة، وإنما حمل الناس وأطرهم على الحق ولو كان مر، ببيان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم، ثم يوضع له القبول في الأرض. الحق عليه نور. النفوس المكذبة تكذب في الغالب لعوامل من الصوارف عن الحق، ومنها الهوى والكبر والحسد والحقد. وأنت خبير بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان اليهود يعلمون صدقه ويعلمون أنه رسول الله حقا، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلمون أنه جاء بالوحي المعصوم وبآخر رسالات الله تعالى إلى أهل الأرض عن طريق خاتم الأنبياء والمرسلين. عندهم صفته وحليته وشيته ونعته، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك كذبوه، لأنهم جحدوا الحق وكذبوا ظاهرا ولم يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر. وكفار قريش كانوا يعلمون صدقه، ومع ذلك نعتوه بأنه لم يأتي بالصدق، وهم على يقين من صدقه، والله رب العالمين يخبره بأنهم لا يكذبون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كفر الجحود، كفر العناد، يعلمون صدقه ولكنهم يطلقون الألسنة في عرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كنت على منهاج النبوة وعلى الحق فالقبول واقع لا محالة لما جئت به لأنه الصدق وما جاء به الرسول. عاند من عاند، وكذب من كذب، وحارب من حارب، لا عليك. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، لا عليك، وإنما تؤدي ما عليك ولا عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضع له البغضاء في الأرض. إذا كان ممن أبغضه الله رب العالمين، في المقابل من أحبه الله تبارك وتعالى أتيا بأسباب تحصيل محبة الله للعبد يجعل الله رب العالمين له القبول في الأرض. ولو أنك نظرت في أحوال الأئمة لوجدت العجب. يحسب كثير من المساكين أن القبول رهن بلحظة زمنية زائلة، لا، قد لا يكون القبول محصنا إلا بعد حين، بعد أن يذهب أبناء الفناء وتأتي موجة من موجات الموت لتكنس الأرض من غشائها ويبقى أهل الصلاح ويخرج الله رب العالمين من أصلابهم من يعرف الحق ويتبعه. من نظر في أحوال الأئمة وتأمل علم. هذا هو الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رمته الدنيا عن قوس واحدة، وكان يحارب اليهود والنصارى في الداخل والخارج في الثغور، كان يحارب التتار، يحاربهم بسنانه ولسانه وبنانه، وكان يحارب الخرافيين القبريين من البطائحية وأضرابهم من المشعوذين الممخرقين المموهين على المسلمين عقيدتهم ودينهم، يحارب الفقهاء الجامدين المتعصبين الذين لا يلتزمون نهج الكتاب والسنة ولا يعرفون منهاج النبوة، يحاربهم ويكيدون له حتى أدخلوه في الصراع حتى مع السلطة الزمنية وهو لا يحاربهم ولا يلتفت إليه، لأنه من المعلوم في قانون أهل الدعوة إلى الله على منهاج النبوة أن عرش الداعية حصيرته، حصير الداعية عرشه، وعرش الداعية حصيره، وكلما تقللت صرت ملكا متوجا على هامات القلوب. وأما إذا ما استفزتك الدنيا فرقبت فيها رقضة استحلبتك حتى استنزفتك. فأما هو فإنه قد سعى من سعى للإيقاع بينه وبين السلطة الزمنية، وهيهات أن يتورط في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعاونهم ويخرج في الجهاد إلى سبيل الله رب العالمين وينسب النصر إليه، هو المقاتل بسيفه في سبيل الله رب العالمين يقول لمن عنده ضعني في موضع الموت الأحمر بين فكيه، فيقول ترى هذا الموضع هو ذاك، ثم يقول والله لقد صنع ما لا أستطيع أن أصنع، وقد دله عليه رحمة الله عليه الشيخ رحمه الله تعالى. أترى أن القبول قد وضع له في الأرض بمحض المتابعة صرفا؟ تأمل في هذا. إنه لما ذهب إلى غازان ذهب إليه مع الأعيان والفقهاء وأهل الدين من أصحاب المذاهب المتبوعة، فذهب في كوكبة عظيم. فلما رآه غازان قادما قال لترجمانه: من هذا الشيخ؟ فإن الله قد جعل له المحبة في قلب. وجاء الشيخ فوقف بين يدي غازان وحاشيته وعسكره وجنده، وهو عسكر لجب، فتلاطموا مترامية صفوفه بحديد في حديد. وقف الشيخ شامخا كالطود، بل كمثله الطود، وتأمل في القبول والمنع، في القبول والبغضاء. تأمل أين هو وكيف يكون هذا الأمر الجليل. وقف فكان هو المتكلم، فقال له: يا غازان، إن أباك وجدك كانا كافرين ولم يصنع مثل ما تصنع وأنت تدعي الإسلام. قدم لهذا الوفد ما هو حنيف مشوي، فمد القوم أيديهم وقبض الشيخ يده فقال: لما لم تأكل؟ قال: كيف أأكل وهذه أشياه غصبتموها من المسلمين وأنضجتموها على الأشجار التي قطعتموها بغير حق من أشجار المسلمين؟ ولم يمد يده وقبضها رحمة الله عليه، ثم أخذ يعظه ويذكره، والآخر يتطامن له ويتطامن له حتى صار لا شيء، والشيخ شامخ كالطود بل كمثله الطود. ثم قال غازان للشيخ: ادعو لي. قال: نعم، اللهم إن كان عبدك غازان قد خرج جهادا في سبيلك وابتغاء مرضاتك فوفقه لكل خير، وإن كان خرج لغير ذلك فافعل به وافعل. فكان الشيخ يدعو عليه وهو يؤمن، والفقهاء يجمعون ثيابهم مخافة أن يقتل فيطرطس عليهم بدمه كما قالوا، يجمعون ثيابهم. فلما صرفوا معززين لأجله بفضل ربه قالوا: والله لا نمشي معك في طريق، كدت تهلكنا. قال: افعلوا. فساروا جميعا في طريق، وسار وحده في طريق، فما دخل دمشق إلا وقد تلقته العامة ومن بقي فيها من الأعيان، فدخل في موكب ولا كمواكب الملوك مرفوعا على هامات القلوب. وأما هم فقد طلع عليهم في الطريق قطاعه، قال: فشلحونا حتى دخلنا دمشق على حالة لا تصور. أين القبول وأين البغضاء هنا؟ تأمل، كن على الحق ولا تبالي، وحصل محبة الله رب العالمين بأسبابها. فمن أسبابها التي ذكرت اليوم أن تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم ينبغي عليك أن تأتي بما فرض الله عليك، فهو أحب ما تؤديه لله رب العالمين. ثم عليك أن تكثر من النوافل كما أخبر الله رب العالمين، فإنك إن فعلت أحبك. وهذا إن عدت به إلى الآية وجدته مطابقة، لأنك إن أديت الفرائض على الواجب وأكثرت من النوافل فعلت كما كان يفعل رسول الله، فتكون حينئذ متابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان ذلك كذلك فقد انحصر الأمر في النهاية إلى متابعة النبي، وفيها في عقيدته وقوله وفعله وتركه أيضا. فما قام المقتضي لفعله على عهده وانتفى المانع من فعله ومع ذلك تركه فإياك أن تفعله، فإنك إن فعلته كنت مبتدعا، وإن تركته كنت متسننا. كل ما قام المقتضي والدافع لفعله على عهده وانتفى المانع الذي يمنع من فعله على عهده، والزمان زمان وحي وتنزيل، ومع ذلك ترك. فتركه سنة وفعله بدعة، فتابع نبيك صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي قوله وفي فعله وفي تركه. وإذا ما أردت أن تعرف علامة فارقة في أن الله عز وجل يحبك أو لا يحبك، فتأمل في القبول والبغضاء من هذا الحق، من هذه النبوة، فيه الصدق، فيه التوحيد والاتباع، فيه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تأخذن الأمور بظواهرها، فالشيخ كما قلت لك لما حرشوا بينه وبين أهل السلطة الزمنية في عهده جيء به، وكان الناصر يحبه حبا ملك على الناصر جوانبه وجوانحه، ومع ذلك لا زالوا يؤذونه بدس وكي ومكر يبيت بليل، حتى أمر بسجنه فسجن في قلعة دمشق، وما زال الضيق يضيق حتى منع عنه إلا الفحم، فكان يكتب به على الجدران: هذا رجل حياته في العلم، فإذا ما منع عنه القلم والقرطاس والدوات مات. وكذا العلماء، فحياة أهل العلم في العلم، فإذا منعت عن العالم القلم والدوات والقرطاس مات. شيخ الإسلام لم يحتمل، فمات بعدها بيسير رحمة الله عليه. جيء به قبله وقال له: قد بلغني أن في نفسك أخذ الملك. فغضب وقال: أنا؟ والله إن ملكك وملك المغلي لا يساوي عندي فلسين. أي ملك؟ عرش الداعية حصيرته، هذه هي عرشه. قال: ملك؟ أي ملك؟ والله إن ملكك وملك المغل أي التتار لا يساوي عندي فلسين. أنا رجل ملة ولست برجل دولة. ما زال يضيق عليه حتى سجن. البغضاء موضوعة. لما أعلن نبأ وفاته رحمة الله عليه، خرجت دمشق على بكرة أبيها، لم يتخلف من المعلومين في تخلفهم إلا أربعة، خشي هؤلاء بخروجهم قتلهم فتواروا ناحية. وخرج جثمان الشيخ يقول فيه القائل كما قيل قبل في بشر بن الحارث لما حمل بعد صلاة الصبح، فلم يصل جسده إلى المقبرة إلا مع الغروب من الزحام، من كثرة من شيعه، من تدافعهم على نعشه. قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز. الشيخ رحمة الله عليه لما خرج نبأه، خرجت دمشق على بكرة أبيها لتشييعه، يصح فيه قول القائل كما قيل في هذا الرجل الصالح في بشر بن الحارث: هذه المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. هذه المكارم لا قعبان من لبن، تقدم لضيفان، شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. هذه المكارم ويحك، فاحرص عليها. علامة فارقة: القبول في الأرض. علمه رحمة الله عليه بعد أن مات محاربا مطاردا، يكتب فاسق فاجر فيه: من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. يقول: من قال عنه إنه شيخ الإسلام فهو كافر. يكتب في ذلك مصنف، وما زالت كتب القوم إلى اليوم تطرى بخبثها فماذا صنعت؟ الشمس في رائعة الضحى والله المستعان عليه التكلان. اجتهد في تحصيل محبة الرب لك تفز وتنجح وتفلح دنيا وآخرة، والله يرعاك والله يتولاك والله يكلأك والله على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير.